بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان كلامنا فيما سبق في التشكيكات المبرزة حول مشروعية الزواج المؤقت، وذكرنا بأن تلك التشكيكات نذكرها في جملة وجوه أو بيانات. انتهينا إلى الوجه أو البيان الثاني، وهو التمسك بقياس مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى إن الخليفة الثاني قد نهى عن الزواج المؤقت بقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. والمقدمة الثانية هي أن الخليفة الثاني له حق السلطة التشريعية، فالله سبحانه عز وجل ورسوله الأكرم، هذا ما تقدم سابقا. بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى والجواب عن هذا البيان أو عن هذا الوجه الثاني هو أن السلطة التشريعية إذا لم يقبل بثبوتها للنبي صلى الله عليه وآله، إذا لم يقبلوا بثبوتها للأئمة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل ولعل بعض بالرغم من أنهم إذا لم يقبلوا بثبوتها للأئمة عليهم السلام، بالرغم من أنهم الثقل الآخر للكتاب الكريم كما نص على ذلك الحديث الشريف حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين الذي يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، إنهم إذا لم يقبلوا بثبوت حق التشريع للأئمة عليهم السلام بالرغم من أنهم الثقل الآخر للكتاب الكريم، فكيف يقبل بثبوت ذلك لغيرهم عليهم السلام ممن لم يتسم بكونه ثقلا آخر للكتاب الكريم؟ بل لعل البعض على ما سمعت يشكك ويرفض ثبوت حق السلطة التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله ويقول لا تعبروا، لا تعبروا بكلمة الشارع المقدس، إن كلمة الشارع المقدس نحن نرمز بها إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهو يقول لا تعبروا هكذا، يعني معناه أن مسألة تشريع الأحكام خاصة بالله عز وجل. طبعا هؤلاء ما يقبل حتى هذا المعنى، يعني ثبوت السلطة التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله، فكيف حينئذ نقبل بثبوتها للخليفة الثاني؟ ولعل الأولى أن نترك المجال لولد الخليفة الثاني فإن الحديث على لسانه من هذه الزاوية أحلى. فقد نقل أحمد بن حنبل في مسنده الجزء الثاني صفحة 95 قيل لعبد الله بن عمر الذي كان يفتي بجواز التمتع كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فقال لهم ويلكم ألا تتقون؟ ضع نقاط. أبا رسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ هذا كلام ابن الخليفة السلام. ومن الجرأة على الله ورسوله. أن يأتي بعد ذلك من يبرر فعلة الخليفة الثاني ونهي عن المتعة يبرر ذلك وأركان ذلك على حساب النبي صلى الله عليه وآله. ففي هذا المجال يمكن القوشجي هذا الرجل المعروف الذي إلى شرح على شرح الذي إلى شرح على كتاب تجريد الاعتقاد. تجريد الاعتقاد كتاب معروف مختصر متن للخواجة الطوسي رضوان الله تعالى عليه إلى عدة شروح شرح للعلامة الحلي المسمى بكشف المراد وشرح للاهيجي الملا عبد الرزاق اللاهيجي المعروف بشوارق الإلهام وإلى شرح للقوش وغير ذلك. مطبوع طبعة قديمة أنا عندي الطبعة القديمة في صفحة 374 حينما يصل هذا الرجل إلى هذه الجملة الصادرة من الخليفة الثاني أي جملة أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما يأخذ بتبرير هذا الموقف فيقول ذكر بعضهم وهو طبيعي من يعلق هو يسكت هذا معناه أنه راضي في القضية في الدفاع يقول ذكر بعضهم أن النبي مجتهد والخليفة الثاني مجتهد ولا مانع أن يطالب مجتهد مجتهدا نص عبارة أذكرها يقول إن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببازع أي ليس بدعة ليس شيئا جديدا حقا إن ذلك جرأة على الله وتجاسر على الله وعلى رسوله فالله عز وجل يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لاحظوا إن هو إلا وحي يوحى ويقول عنه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي هكذا يقول الله عز وجل عن نبيه هكذا يصف الله عز وجل نبيه ولكن في المقابل يقال النبي مشرك أي إن كلامه ليس وحيا يوحى هو مشرك كسائر الناس ويجعل على حد الخليفة وعلى مستوى وبدرجة الخليفة الثاني جيد جدا جيد جدا ما أعظمه من تجاسر كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا لا إله إلا الله. على أي حال هذا هو البيان الثاني مع مناقشة. البيان الثالث ما ذكره الجصاص. أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن في الجزء الثاني صفحة 186 هذا الرجل يذكر يقول بأن الزواج المؤقت هو في الحقيقة المسبق الحقيقي للزنا، زنا رغبة زنا، لأنه أولا نسب ما يترتب على الزواج المؤقت على المتعة نسب ما ممكن، الولد لا يلحق بأبوه بالرجل وبالمرأة. اثنين المرأة لا يجب عليها عدة، يعني تتمكن أن تأخذ رجال ثاني مباشرة بعد مفارقة الرجال الأول. لكن لا يصير الرجل فراشا ولا المرأة فراشا للآخر، الرجل ما يكون فراش حتى يلحق به الولد بقاعدة الولد للفراش، والمرأة لا تكون فراش للرجل. لاحظوا نص عبارته، يقول سمي الزنا سفاحا لانتفاء احكام النكاح عنه من ثبوت النسب ووجوب العدة وبقاء الفراش. ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا، طبيعي هي بدل كانت في معنى الزنا. بدل موجودة لعله منتفية أو كلمة غير موجودة لعله أولى، وإن كان يمكن تصحيح العبارة لكنه الأنسب قلت هذا. على أي حال هذا ما ذكره أبو بكر الجصاص، ولعل في كلام غيره هذا المعنى موجود. والجواب أولا إن هذه المناقشة هي في الحقيقة مناقشة لله عز وجل ومناقشة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الله قد أحل فإن رسول الله قد أحل المتعة في اتفاق المسلمين في صدر الشريعة، ولو يفعل وهذا الأمر يدعون نسخ الجماعة، لكن لفترة كانت مشروعة ولم يضرورة. هذا معناه على أن النبي الله عز وجل أباح الزنا، قال اسمه هكذا. إذا أريد نقول أن المتعة هي في حقيقة الزنا، يعني الله أباح الزنا، جيد، هذا إشكال على الله، إشكال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. اثنين وثانيا أن قال بأن الولد لا يلحق بالرجل والمرأة، هذا افتراء. الشيعة تقول بأن الولد ملحق بأبيه وبأمه، فالولد من الزواج دون أي فرق من حيث الآثار من حيث الأحكام. هذا الولد سائر، لو قلنا أن رجل عنده أولاد من زوجة مؤقتة ومن زوجة دائمة، هذا الولد مع ذاك الولد تعامل معه ما بقدر واحد دون أي، هذا يرث هذا يرث، هذا يجب الاتفاق عليه ذاك يجب الاتفاق عليه، هذا يجب المحافظة عليه ذاك يجب المحافظة، هذا يجب تربيته ذاك يجب، وهكذا كل الأحكام مترتبة بشكل واحد. فالولد من حق الأبوين، هاي واحد. اثنين المرأة يجب عليها عدة، إذا أنهت الزواج انتهت الفترة من الزوج وكان قد دخل بها، طبيعي إذا ما دخل بها فعدة ما موجود مثل زواج الدار، إذا دخول ما موجود عدة ما موجود. فإذا كان دخل بها وكانت غير يائسة بعد صحيح، إذا يائسة عدة ليس لها، إذا كانت غير يائس وقد دخل بها فيجب عليها أن تعتد وعدتها حيضتان كاملتان. لا يجوز حينئذ أن تتزوج إلا بعد انتهاء العدة. فإذا عليك العدة، وثالثا هي فراش والرجل فراش، كل منهما فراش الآخر. كيف يتعامل؟ عنوان الفراش منتهي. نعم، لإن كان هناك شيء منتفي في الزواج المؤقت في المنحة فهو وجوب الإنفاق. واحد الإرث، اثنين يعني أن تتفتح بها أنها ترث، ثلاثة المبيت، لا يجب المبيت حقا. هذه الثلاثة لا تثبت في حق الزوج المتمتع بها، لكن هذه ليست لوازم الزوجية بحيث لا تنفك عن الزوجية بنحو لو انتفت انتفت الزوجية. كلا، فلو فرضنا على أن الأمر كانت زوجة فهي لا ترث، فإن الرق مانع من الإرث. ما المعنى؟ أنه لا زوجية. لو فرض اشترط عليها الزوج على الزوج قال لا نفقة أعطيك ولا مبيت، أنا لا أعتقد كذا من النفقة لا من النبي، تظهرين أتزوج وإلا أتزوج. هذا صحيح. هل معنى ذلك على أن زوجية ما موجودة؟ إذن هذه ليست من اللوازم التي لا تنفك عن الزوجية، بل هي تثبت في بعض الحالات وتنتفي في بعض الحالات. فإن أقول في الزواج المعقد منتفي وما يلزم أنه زوجية ليست موجودة. هذا البيان الثالث. البيان الرابع ما ذكره محمد رشيد غبار في تفسير المنام الجزء الخامس صفحة 13، حيث ذكر بأن جواز النساء يتنافى، نعم يتنافى مع قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بتقريب المتمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، فإذا لم تكن زوجة ولا ملك يمين فعلى هذا الأساس لا تكون النفحة جائزة، لأن الآية الكريمة تدل أن سبب حلية الجماع أحد أمرين، زوجية أو ملك يمين، وكلاهما منتف عن المتعة فيكون الزواج المعقد من العدوان المحرم المشار إليه في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا ما ذكره محمد رشيد رضا، والجواب واضح. نحن نقول بأنه المتمتع بها زوجة حقيقة ويترتب عليها جميع احكام الزوجة من كونها فراشا، من وجوب العدة، من ترتب النسب، غايته قلنا احكام ثلاثة لا تترتب، نفقة، إرث، نبيج. لكن ذكرنا بأن هذه ليست من اللوازم الزوجية التي لا تنفك عنها كما أوضحنا ذلك. ومن الغريب أن محمد رشيد ذكرنا أصل ما أصل يوجه لماذا المتمتع بها ليست زوجة، بل أخذ ذلك كأنه مسلل من القضايا الواضحة، وهذه طريقة تدنيها أيضا أنه أحيانا الإنسان لا يدخل في التفاصيل حتى لا يشكك فيما يقول، يبدو القضية كأنها مسلمة ومفروغ عنها، يقول المتمتع بها ليس الزوجة ولا ملك يمين، إذا ما تكون مشمولة للآية إذا ما تجوز المتقل. سبحان الله. فقال مستدل لماذا المتمتع بها ليس زوجة؟ نحن ندعي أنها زوجة وأحكام الزوجية مترتبة عليها، ما عدا بعض الأمور كما أوضحنا. هذا في بيان الرابع. البيان الخامس إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. آله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. ذكرنا أن التشكيك في مشروعية المتعة، في مشروعية الزواج المؤقت، يمكن إبرازه قلنا شنو؟ بعدة شنو؟ بعدة شنو قلنا؟ بيانات الأول الثاني الثالث الرابع، انتهينا منه. اليوم البيان الخامس. خلنا دفل شام بنائعة جديدة، لكنه أكو هذا الناس يمكن ما دام احنا هذا، خلي هذا الموضوع نتوحد الطلة. ايه البيان الخامس همزين ما طلع آية جديدة. البيان الخامس التمسك بدعوة نسخ مشروعية الزواج المؤقت. فأصل التشريع كان ذلك في البداية، إلا أنه قد نسخ بعد ذلك. وقد تكرر الإشارة إلى دعوة النفس في كلمات القول، فلاحظ إذا تريد تراجع بعض المساجد الدعوة وتمسكوا بهذه الدعوة، فلاحظ أنا طبيعي ما راجعت مراجعة كبيرة لأنه صعب وقت ما أصير، فراجع أحكام القرآن للجصاص الجزء الثاني صفحة 189، والقرطبي صفحة 189، والقرطبي في تفسيره المعروف اسمه الجامع لأحكام القرآن، يسمونه تفسير القرطبي هذا أسهل، يا الجامع لأحكام القرآن جزء 5 صفحة 130، وتفسير المنار 130 جزء 5 صفحة 130، وتفسير المنار ينقلها جزء 5 صفحة 14. كيف تعالى حكي هو هذا اللي احنا قلنا فيه ما سبق، قلنا على ان هذا الاشتار على الله وعلى رسوله، لانه المشروعيه كانت ثابته سابقا تقريبا اتفاق التقريب اتفاق المسلمين. زين، وما هو ذلك الناسخ؟ رجعنا الى صلب الموضوع، وما هو ذلك الناسخ؟ يحتمل فيه الأمور التالية. الأول قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. المؤمنون 5 آية 5 بتقريب تقريب الدلالة شلون؟ أن الآية الكريمة قد حصرت حلية الباب بحسب سببين، الزوجية وملك اليمين، وحيث إن المتمتع بها ليست من أحدهما فلا هي زوجة ولا ملك يمين. فتدل الآية الكريمة آنذاك على على على على على على قول على شنو؟ لا أحسن، على عدم مشروعية، على عدم مشروعية المتعة، وهذا معنى التالي. أن هذه الآية ناسخة للآية المتقدمة، أي آية المتقدمة شنو قصدي؟ فما استمتعتم به منهن، أي قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. بناء على أن هذه الأخيرة هي الـ ما أدري شنو، هي شبولا هي المتقدمة، هي المتقدمة يكون صور متقدم حتى خمسة هي المتقدمة، هي المتقدمة حتى منسوخة تكون هي دي، والأمر سهل، الأمر صار خلاص، والأمر سهل. وقد نسبت هذه الدعوة إلى عائشة والقاسم ابن محمد، هذا منهم ابن خطر، ابن خطر والقاسم ابن محمد ابن أخوها على ما ذكر القرطبي في تفسيره جزء 5 صفحة 130 وممن تمسك به أيضا بهذا الوجه بهذا البيان بهذا ما أدري شنو الجصاص في كتابه أحكام القرآن جزء 2 صفحة 187 والجواب إن المتمتع بها زوجة حقيقة على ما تقدمت الإشارة إليه ولا نكرر، بينا على مرة أو مرتين. لا هذا شنو؟ لا شوف تيجي تسوي يعني تقول دعوة نضرب هيك شيء، لا يعني أحكي من الأول ملاحظ إذا حسن أو تطوير راح يصير وكذا. يعني قلت شنو هو ليش أنها ليست بزوجة؟ حتى ما يقال نفق ما أصو عرس ما أصو نبيت ما أصو موجي ولا لأجل هذا يقال هي ليست بزوجة. وإلا فالعدة واجبة عدة واجبة والفراش متحقق والولد منسوب علما إلى الطرفين لأن مترتبة للآثرة وزوجتك نفسي وقبلتها لا بد منه على كل لا بد من حصول فأبقى ما هناك من الثلاثة المكتفية الإرث والمبيع والنفقة وهذه الثلاثة ليست من اللوازم اللوازم الزوجية بحيث إذا لم تكن لم تكن هذا بل مثلا بنت الأم إذا كانت زوجة إرث مطلق أي ذكرته في كتاب الإرث من موانع الإرث شنو هو الرقي فإذا كانت الزوجة أمين يقولون ما تستاهل الرقية معنى بالرغم من انها زوجة بس تارث من رجل بالرغم من انها زوجة وبعد واذا فرض عن مولاها اشترط عليها شنو واذا فرض على انه الزوج اشترط على زوجته على انه ترى انتي ما قلت شنو نقفة او ما قلت مبيت انا بعدك لو تعال فلوس قطي او تعال كل ليلة بات هذا ما تقبلين على هذه الشيء تتنازلين عن حقك ما يخالف ما تتنازلين في امان الله ما اتزوجي اكون اسوانه هواي الا ما يخالف افضل فانا لا نفقه اصو لا مبيت اصو هل يقال على انه اذا زوجيه ما موجوده لا اذا هذه ليست من لوازم ذات الزوجيه بحيث اذا انتفت شنو الزوجيه جيد جدا هذا صار واضح الثاني بيان قلنا الناس احد امور اما قوله تعالى هذا اول الثاني قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن سورة الطلاق الطلاق آية واحد بتقريب ايش لما ينافي تقريب بتقريب ان المتعة ليس فيها طلاق ومعه يثبت ان الزوجية تختص بما كان معها طلاق وليست فيه الا الزوجية الدائمة فإنها التي فيها طلاق شنو الأمان؟ ما نفس فيها؟ لا ملك يمين ملك يمين يا زواج ملك اليمين ذاك مو زواج مو زواج مو زواج مو زواج مو زواج مو زواج ومعه تكون هذه الآية ناسخة لآية المتعة لأنها تدل على حصر الزوجية بالدائمة التي يقع فيها طلاق والجواب شنو الجواب؟ والجواب إن الآية الكريمة تقول إذا طلقتم النساء ومتى يصدق ذلك؟ يصدق في العقد الدائم. وهذا لا يقم منه حصر الزوجية بالعقد الدائم. إذ يراد أن يقال متى ما تحقق طلاق وهذا صادق متى ما افترضنا أن أحد فردي الزوجية يتحقق فيه الطلاق ولا يتوقف على أن يكون كلاهما يعني كلا الفردين قابلا لذلك. لا نفعل الثاني من الآية الكريمة أظن ما أكتفت شبه لم يقول الآية الكريمة يقول إذا طلق إيش وقت ما طلق فهذا يكفي بصحة هذا الخطاب أن يكون أحد تبدي الزوجية قابلا علما للطلاق. لا لازم إلا اثنين آخر يكون قابلات شنها للطلاق حتى تقول بما أن المتعة ما تقبل الطلاق إذا هي ليست بزوجية. لا هذا ما يستخدم هذا الشيء زين جيد. وقد نسب التمسك بهذا البيان بهذا الوجه بهذا البيان والله ما أدري إلى ابن عباس على ما ذكر النحاس هو من المدافعين ابن عباس عنه عن مسألة المتعة شلون ينسب هذا بس يرضوني للسؤول على ما ذكر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ. هو ترى عنده كتاب الناسخ هذا مجمع شنو الآيات التي ادعي فيها الناسخ والمنسوخ يا المجمع صفحة 105 أبو بكر النحاس البيان الثالث قوله تعالى 105 البيان الثالث قوله تعالى فنسره الناسخ ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم النساء 12 بتقريب أن المتمتع بها لما لم ترث ولا تورث فيلزم ألا تكون زوجة. وبالتالي يلزم نسخ آية المتعة بهذه الآية. وقد نسب النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ ذلك إلى سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله والقاسم ابن أبي بكر، يعني ابن محمد ابن أبي بكر. يعني ينسب أحيانا إلى الجد. خب جواب شنو هذا؟ والجواب إن الآية المذكورة مطلقة ولو خلينا نحن وهي لكنا نقول انت تفضل قل لكنا نقول انت تفضل قل ان الحس فقط مختص بالجاري وما بالنسبه للنسخ لكنا نقول بأن المتمتع بها ترث أيضا فإنه يصدق عليها عنوان الزوجية فتكون مشمولة بالآية الكريمة ولكن لم نتمسك بالأفواه لوجود مولانا المقيد وهي الروايات الدالة على أن المتمتع بها لا تر وطبيعي نحن لا نريد بهذا الكلام إلزام الخصم بل نريد أن نقول له لو أردت أن تلزمنا وتقول بأن المتمتع بها لو كانت زوجة لزم أن تحكم بإرثها بمقتضى الآية الكريمة إن الخصم لو أراد أن يلزمنا هكذا تمكننا أن نجيب وندفع الإشكال عنا ما نريد نلزم عن أنفسنا بأن نقول إن الإطلاق المذكور له مقيدون ثابت عندنا. خلي عندك حسن أنا ما أريد أن أسمك إليك، أريد أن تعرف شيئا عن نفسك فالتفت لذلك. زين جيد. البيان الرابع، الأمر الرابع، السنة الشريفة، يعني نشعر الناسخ السنة الشريفة. فإن الجصاصة، شو المشكلة هذه؟ فإن الجصاصة قد نقل في كتابه أحكام القرآن. جزء 2 صفحة 189 مجموعة من الروايات التي يتمسك بها للناس. من قبيل إن أمير المؤمنين عليه السلام قال، شوف نسبوها إلى أمير، إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. حمر يعني شنو؟ حمار. فالإنسية شنو؟ عدل الوحشية. عندنا حمار وحشي، عندنا حمار لا متعارض الآن. فهذا نهى عن، بس هذا مو مهم، نهى عن متعة النساء. و ذكر أنه عليه السلام قال لابن عباس، يعني أمير مين قال لابن عباس بعد الكلام لها؟ إيه إيه، هاي رواية ثانية، دعني نقول رواية ثانية. في رواية ثانية ونقل أيضا، يعني الجصار، أنه عليه السلام يعني أمير المؤمنين قال لابن عباس إنك امرؤ تياه، إنك امرؤ تياه. يعني شنو تياه؟ يعني بعد اختارة السنة ما تفهم، ما تفهم تيه الطريق وكذا. إنك امرؤ تياه، إنما المتعة، إنما المتعة إنما كانت، إنما الثانية ما أدري شنو هذه موجودة أنا ما أعرف. إنما المتعة إنما كانت رخصة في أول الإسلام. منذ لك ما تتهم هذا الشيء الثاني يقول لابن عباس. نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وذكر الجفاف أيضا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله بعد التحريم بس قلنا من الشوء أنه قال في غزوة تبوك، أنه قال في غزوة تبوك إن الله تعالى حرم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث. إن الله تعالى من أول حرم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث. انتهى الوقت. يعني شنو يعني؟ والميراث. يعني يعني ان آية المتعة قد نسخت فيما بآية الطلاق وبآية النكاح وانكحوا الأيام وبآية العدة. آية العدة يعني شنو؟ آية العدة شنو؟ خلقوهن العدة فيهن. وبآية الميراث ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى غير ذلك من الأحاديث المنقولة في هذا المجال. وقد نقل القرطبي عن ابن العربي ما نص والله شوف شلون ايش يعني ما نصر. واما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة. هذا الفان كيف صار؟ واما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة لأنها أبيحت في صدر الإسلام. ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الأمر على التحريم. وليس لها أخت في الشريعة وليس لها أخت في الشريعة. منو ما عنده أخت؟ متعة خطيئة إلا مسألة القبلة ليس أخذ لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك. تفسير القرطبي جزء 5 صفحة 130. والجواب تريد الجواب؟ لا بس ما ذكر روايات اللي انقلتها هذا لا هذا التجربة تشاهد علمه أنه مسألة النسخ يعني يقول تكررت مو أنه فرد مرة هم ذيك اللي على الروايات تقول أنه فرد مرة أنا هيك شيء حاجي. والجواب إن الأحاديث المذكورة مختلقة جزما بشهادة الخليفة الثاني نفسه فإنه قد شهد باختلاقها. حيث قال أنا محرمهما ومعاقب عليهما. فلو كانت نسخ ثابتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما محمد كما دلت عليه الأحاديث المذكورة فما معنى لنسبة تحريم إلى نفسه؟ شنو بعد؟ هو شوكت حرمك زماني ولا ومو بضمان النبي حرم احسن فشنو يقول انا محرمهم سنتك ما أقول منتك يكون في زمان النبي أنا قد أخذ وبعد ما أخذ لوضوحها بعد هذا ما يصير أنا كل شيء عدد فزير و قد تقدم أن الرازي قد نقل في تفسيره الجزء الخامس صفحة 52 عن عمران بن الحصين ما يتقدم حدي ما نقصه نقل ما نقصه نزلت آية المتحة في كتاب الله تعالى ولم تنزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله وتمتعنا بها وما تولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء البيان الأخير ما أدري الخامس يصير إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذا آل محمد. أيضا الله أنفاسه.